الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سمعنا المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. سمعنا المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. إنه حبيبنا بلال ابن رباح، بلال المؤمن الصابر، أمثلة الماضي الغابر، بلال الطيب الصابر، أمثلة الماضي الغابر، ما تعذب مثله أحد. ظل يقول أحد أحد، من تعذب مثله أحد، وظل يقول أحد أحد. يا حبيبي يا بلال يا أول المؤذنين، فيك الرسول قال قول خير المادحين. يا حبيبي يا بلال يا أول المؤذنين، الرسول قال قول خير المادحين. يا صاحب الصوت الصوت الصداح، يا بلال يا بلال يا ابن رباح. يا صاحب الصوت الصوت الصداح، يا بلال يا بلال يا ابن رباح يا ابن رباح يا ابن رباح. سمعنا المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. إنه مؤذن الرسول حبيبنا بلال، حبيبنا بلال صحابي أمين، تخلص من رق مشين. بلال صحابي أمين، تخلص من رق مشين. وأضحى فقط عبدا لله، لا عبدا لعباد الله. وأضحى فقط عبدا لله، لا عبدا لعباد الله. يا حبيبي يا بلال يا ابن رباح الحبشي، أجمل الأقوال قال عنك رسولنا القرشي. يا حبيبي يا بلال يا ابن رباح الحبشي، أجمل الأقوال قال عنك رسولنا القرشي. نطقت بخير الكلام المباح، يا بلال يا بلال يا ابن رباح. نطقت بخير الكلام المباح، يا بلال يا بلال يا ابن رباح يا ابن رباح.